نجد من يكتب بدلا من صلى الله عليه وسلم الحرف صاد أو صلعم، فهل هذا جائز؟ هذا لا ينبغي، قد نبهنا عليه غير مرة ونبه عليه العلماء، فلا ينبغي ذلك، فأقل أحواله كراهة شديدة، فهل يكتب الصلاة عن بكامله وصلى الله عليه وسلم، فلا يجعل صاد ولا صلعا، كل هذا لا ينبغي، بارك الله فيك. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليها واحدة صلى الله عليه بها أيضا، ومن كتب هذه كتابة يحرم هذا الخير، فينبغي من كتب شيئا من ذلك يكتب كاملا، يكتب الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم. نعم.